وآخر يقول إذا وجدت رجلا يأخذ شيئا وأبلغ عنه المسؤولين هل هذا يكون قدح في حقه وظلمه علما بأنه لا يحق له أخذ هذا إلا بإذنه وقال له بعض الناس حرام عليك إبلاغ المسؤول؟ هذا يختلف. إذا رأى من يأخذ الرشوة أو يعطل معاملة الناس ورأى وغلب على ظنه أن التبليغ يحصل به خير كثير ينفع فليبلغ، أما إذا كان التبليغ قد يزيد الشر شرا ويقع به ما هو أشر وأحبث فليتوقف حتى يرى موضع قدم. فإذا رأى أن إنكار ما رآه وظنه منكرا أو علمه منكرا، إذا رأى أن تبليغه لمن فوق وشرح ذلك لمن فوق يزيد الخير ويقلل الشر ويردع هذا المجرم فليفعل.